شفت كميه هجوم بشع على عصير القصب. فمش عارف هل الهجوم ده ممنهج، يعني ده مقصود، ولا القصه صدفه زيها زي هجوم السكر وهجوم التوست، فاهم؟ مش عارف يعني. انا كل لما اشاور على حاجه اقول هجوم على الرز، كل لما اشاور على حاجه اقول كويسه، هل القصه دي مقصوده؟ مش عارف يعني. انا شفت كميه هجوم وحملات على الفيسبوك بيتكلموا كلهم دكاتره بقى بيحللوا الطين اللي محطوط على الارض، والقصب اللي متخزن مش عارف ايه، والراجل ما بينضفوش ازاي، وبترمي في مكنه عامله، مش عارف القصه دي كلها عشان ايه. يعني الموضوع ابسط من كده يعني. هو انت بتجيب القصب وبتدخله عصار، العصاره بتعصره على بعضه، فطبعا بينزل معاه شويه رقش اكيد يعني، بس هو ده اخرها. تمام، الراجل بيحط مصفى بيشيل الشوائب دي، الشوائب دي بقى جزء منها الياف، على جزء منها من قشره القصب، على على على اي دونت كير برضه. يخش لك شويه تراب معاه، ما يخش شويه تراب معاه، دي القصه يعني. يعني انت عايز تقول لي ان ده المنتج الغذائي الوحيد اللي داخله شويه اتربه؟ طب ما انت بتشرب ميه كلها اتربه اصلا. يعني الاصل في الانسان كان بيجيب الميه دي بعد ما بترقد في الترعه ولا في الميه اللي قدامه او في البير، وبياخدها يصفيها مرتين في شاش ويشربها وخلاص. That's it يعني. ما انت جسمك جاهز ان هو يواجه ده، يعني يواجه الحاجات دي بسيطه يعني. يعني لو جت على شويه تراب دست طينه انت جاهز يا معلم. وبعدين لقيت بقى ايه حاجه غريبه جدا حصلت، ايه؟ ان في مداخله في التلفزيون، لقيت في ال حصل الدكتور كده اللي هو بتاع الشلاونه، وده بتاع الشلاونه وده اللي هو كان هيواجه الكورونا بالملوخيه الناشفه، عظيم. فسالوه قال لهم اخطر عصير على وجه الارض. يعني برضو الدخله بتاعتي دي مش لايقه على الكلام، يعني انت هايف الصراحه، ده هيافه اصلا. انت بتتكلم اسوأ عصير ليه؟ ايه الكرايتيريا او ايه الستاندردز اللي انت قارنت بيها انواع العصير على مستوى الارض؟ ده انت بتاكل ناس كرافس يا ابني، عصير كرافس بتشربهم، عصير كرافس يعني. انت بتشرب الناس عصير كرافس وبتاكلهم وبتقول لهم اغسلوا الخص بالكلور وكلوه، انت فاهم؟ رحت كلمتهم في الباكت الشاي بتقول لهم اصل الماده فيها ماده مبيضه فهتاثر على صحتك. يعني انت سبت الحاجات الميجر ومسكت في الهايف. انت واجهت الكورونا اللي العالم كله خايف، كان خايف منها، واجهتها انت بالملوخيه الخضراء وعصره ليمون وفص ثوم. يعني كلام اما تسمعه تحس ان هو مش طالع من دكتور، والله يعني مش طالع من دكتور. او حتى لو ادعى العلم بس ما يبقاش بالسطحيه دي، يعني تبقى وانت كمان منصاق. يعني ما اتكلمتنيش على بودره السيراميك والجبس اللي موجود في الجبنه البيضاء، ما كلمتنيش عليه، ده على مستوى العالم مش هنا بس. ما كلمتنيش على الصراصير اللي بتدق وتطحن هي والديدان وتتعمل باودر عشان خاطر العيال تاخده في الجيم، ما اتكلمتش على ده انت صح؟ ما تعرفش ده، تعرف بس الطينه اللي مسكت في عود القصب. يعني انت مش عايز تشرب عصير، بص مش عايز تشرب عصير قصب، جيبه انت بقى واغسل العيدان براحتك، اغسل العيدان براحتك انت خالص، واقعد امسك بقى منجل كده واقعد يعني نعمه واقعد مص، طالما انت غاوي يعني مش عايز عصير، غاوي يعني تنظف بنفسك ماشي مفيش مشكله. لكن القصب كمحصول مغذي، اه طبعا محصول مغذي فوق الوصف، يعني فوق الوصف. تمام، السكر اللي فيه محتواه عالي ومفيد لحضرتك، اه طبعا ما فيهوش اضرار نهائي. لكن الكلام اللي بيقولوه ده كلام يتقال في العموم، يعني زي نظافة الحوض في البيت عند حضرتك مثلا، لا محتاجين نغسل بصابون، لا بديتول، لا نحط كلور، موافق ده نظافة بيتكم يعني. برضه لازم بتاع القصب عشان خاطر هو بيتعامل في مادة غذائية، لازم برضه الأرض بتاعته تبقى نظيفة. خلاص يعني لازم الارض تبقى نظيفه. مش هنتكلم عن نظافه ايديهم بقى، لان هو طول النهار في الميه، فما يعني مش هنخش في التفاصيل دي، دي صغيره قوي يعني سو مينيمال. انت بني ادم معمول تعيش وسط حتى الحيوانات الدوماستيك يعني، فاهم يعني؟ لا امشي، ما تستناش يعني، انا ما مسكت موضوع. فانت يعني تعيش مع الكلب ومع القطه ومع الحصان ومع البقره ومع الحمار، فاهم يعني؟ انت مخلوق تعيش مع دول وتجري ورا حاجات تانية، ورا الغزاله، وتجري من الاسد ومن الكلب والاحسن يهوهوا عليك ويعضك، فاهم؟ فانت مخلوق وسط هذه الدوميستكس. فاستغرب قوي ان يجي دكتور يقول لك لا طلع القطه من البيت، طلع الكلب من البيت عشان المدام حامل. انت دخلته اصلا المدام حامل ليه؟ لكن هيضرها؟ لا مش هيضرها. بنبدل مع بعض شويه بكتيريا وبتاع، بنبدل مع بعض طبعا بنبدل احنا والكلاب والحيوانات الدوميستكس اللي حوالينا. عشان كده احنا اللي عايش في القريه مناعته مختلفه او بيئته الميكروبيه بتاعت جسمه مختلفه عن اللي عايش في الحضر، يعني اللي هو بعيد عن هذه الحيوانات او هذه البيئه. فانا بستغرب ان انت دايما عايز تبعدني وخلاص، يعني ابعد عن ده. لا انا مخلوق اصلا ان كونتاكت مع دول، انا مخلوق اتواصل مع دول، يعني مناعتي تسمح لي ان انا اتعامل مع دول واكتسب منهم مناعه خلاص، او ابدل معاهم بكتيريا. طبعا في امراض بتتنقل منهم ليا، بس ده في حاله ايه؟ برضه ما يكون انا مناعتي مش مستعد، ده اللي احنا برضه بنحكيه. لكن انت في الاصل بتحتك بالهواء، عشان خاطر الناس ما حدش يقول لك ايه لا ابنك ما تطلعوش في الهواء في شاعد مش عارف ايه، اصله نزل الميه وطلع قعد في الهواء. يا جماعه احنا مخلوقين يعني ننزل الميه ونطلع نقعد في الهواء ونقعد مش عارف ايه، فاهم؟ القصب سعره عمال يزيد واتقطع من السوق بالمناسبه. يعني انا مش عارف الموضوع الصراحه، يعني مش عارف هل القصه دي مقصوده، يعني هل مقصوده؟ انا ما بقتش فاهم حاجه. يعني الاول بدا السكر كده كده بيشتموا فيه، بعد شويه بداوا يتكلموا على التوست ويعملوا له فيديوهات، وبعد كده رجع قال لك لا مش التوست ده، احنا ده القصب نفسه بقى. بعد حتى المصنع بقى ابو رقاص ما قفل. يا جماعه افهموا، انت يا معالي الوزير ما عندكش تصنيع حاجه ولا زراعه حاجه. يعني حتى اللي انا منعه عن حضرتك سواء فول ولا عدس ولا فاصوليا ولا لوبيا، الحاجات دي كلها انت بتستوردها. يعني 80% من الفول اللي بيتباع على الشارع في الشارع ده انت مستورده اصلا، مش انتاجك يعني. يعني انا ما بوظش السوق المصري. انت بتستورد الفول ده وبتستورد العدس وبتستورد الحمص وبتستورد كل حاجه. 80 90% من استهلاك العدس والفول مستورد، مش بتاعك يعني. فما تزعلش ان انت بطلته، مش مصر اللي بتنتجه يعني. مصر الحاجه الوحيده اللي بتنتجها القصب اللي هم عايزين يعطلوه ده. فاهم؟ يعني القصب ما راحش للمصنع فقفل. ماشي؟